فالأعضاء التي في البدن قسمت إلى أقسام، من أعضاء لها نظير: عينان، أذنان، لكن اللسان عضو لا نظير له ولا مثيل له في البدن. وقد سبق نقل اتفاق أهل العلم على أن الأعضاء التي لا نظير لها في البدن ثلاثة تجب فيها دية كاملة، وهي الأنف واللسان والذكر. الأنف واللسان والذكر، هذه ثلاثة أعضاء تجب فيها دية كاملة باتفاق أهل العلم. واضح؟ طيب، لسان الصغير، لسان الصغير الذي لم يتكلم بعد، فقد اتفق أهل العلم على أن الكبير إذا قطع لسانه ففيه دية كاملة، وإنما الاختلاف في دية لسان الصغير. أنا أقول هنا كلمة، طبعا في كتاب الديات قد تجدون مسائل لعل هذه المسائل مسائل نادرة، وقد يسأل بعضكم ما قيمة هذه المسألة وهي لا تكاد تكون أو تحدث. أنا أستحضر هنا ثلاثة أشياء: الأول، تعلم العلم، فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، فقد يحدث هذا في يوم من من الأيام، قد يحدث هذا في يوم من الأيام وليس بمستبعد. الأمر الثاني، إنما نحن نتعلم العلم لذاته، لذات العلم، واضح؟ لا نتعلم العلم لكون هذه المسألة كائنة أو غير كائنة، موجودة أو غير موجودة، واقعة أو غير واقعة. الأمر الثالث هو أيضا مهم، وهو إنك إن لم تتعلم أو إن تتعلم ذات المسألة فإنك تتعلم بها مسائل كثيرة جدا، ومن أهمها مسألة أو طريقة الاستنباط والاستدلال. فنحن لما ندرس مسألة كهذه لا شك أنها سوف تفيد طالب العلم في معرفة طريقة الاستنباط والاستدلال، بل وقد يأخذ منها عظيم فائدة. بل أعتقد أن مثل هذه المسائل مما لها أثر ظاهر على العقل، من أنها توسع مدارك العقل وتهب الإنسان ذكاء وفهما عاليا. فمن هنا لا يستغرب بعضكم أن ندرس هذه المسائل وقد لا يرى لها وجودا، وقد لا يرى لها وقوعا أو حدوثا، فهذا مما لا يزهد الإنسان في العلم. النبي عليه الصلاة والسلام درسهم مسائل، هذه المسائل قد لا تكون في زمانهم ولا في عصرهم، منها مسائل الجساسة ومسائل الدجال، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أن هذه المسألة هي أبعد منهم زمانا، إذ لا يخرج الدجال إلا بعد كذا وكذا وكذا إلى آخره. المهم، بعد هذه المقدمة نعود للمسألة. لسان الصغير الذي لا يتكلم أو الذي لم يتكلم، ففي مذهبان يعني العلم، فمذهب يقول بدية كاملة، وهذا المذهب قال به جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة. واستدلوا عليه بالأدلة الآتية: أما الأول، إن الظاهر السلامة، فإن الولد وإن لم يتكلم لصغره فسوف يتكلم، لأن هذا هو الظاهر، ولهذا هو الأصل، واضح؟ ثانيا، إن الدية مترتبة على ذات العضو لا على منفعته، يعني لا على منفعته. طبعا هنا منفعة اللسان الكلام والتذوق، صحيح، منفعة اللسان الكلام والتذوق. قالوا لا، إن الدية مترتبة على ذات على ذات العضو، تكلم أو لم يتكلم. لذلك ستأتي معنا مسألة الأخرس، هل تجب دية كاملة في قطع لسان الأخرس؟ أم لا تجب دية كاملة، خاصة وقد ذهبت منفعة ماذا؟ منفعة هذا اللسان من الكلام. فقالوا لا، إن الدية مترتبة على ذات الفعل، صحيح؟ قالوا ثالثا، وأن الدية مترتبة على ذات الاعتداء. من غير اعتبار نتيجة الاعتداء. رابعا، وأن الأصل في باب الديات تغليظ العقوبة، لأنه أي باب الديات عوض عن باب ماذا؟ ها، باب القصاص، عوض عن باب ماذا؟ عن باب القصاص. فلما كان عوضا عن باب القصاص فكان الأصل فيه تغليظ العقوبة والتجديد فيها، فمن تغليظ العقوبة أن تجب فيه دية دية كاملة، واضح؟ أن تجب فيه دية كاملة، واضح. طيب، المذهب الثاني ومذهب الأحناف قالوا وفيه حكومة عدل لا دية. قالوا لأن نطقه مشكوك فيه ولا تلزم الدية مع الشك، وهي تسقط بالشبهة كما يسقط الحد والقصاص. قالوا لا، هذا لم ينطق بعد، لم يتكلم، فقد يتكلم وقد لا يتكلم، فصارت هناك شبهة تدفع ماذا؟ تدفع الدية أو وجوب الدية كاملة، فنوجب له حكومة حكومة عدل. حكومة عدل يعني مال يحكم به القاضي، قاضي المسلمين، ولا تجب له الدية الشرعية، ولا تجب له الدية الشرعية. هذا ما قالوا، هذان المذهبان يا طلبة العلم، فترى ما يترجح من المذهبين. قل جماعة ثلاثة ردود ورد على الشبه. الأول شيخنا أن الإسلام ما فرق بين حرمة دم المسلم سواء كان كبيرا أم صغيرا. هذا وجه قوي جدا. لو تأملنا الإسلام قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فلم يفرق في باب الديات بين كونه صغيرا وبين كونه كبيرا. لكن هنا الإشكال مش راجع إلى كونه صغير أو إلى كونه كبيرا، إلى كونه صغيرا أو كبيرا، إنما الإشكال راجع إلى كونه أصلا لا يتكلم. فقالوا بأن اللسان منفعته من أنه عضو، من أنه يتكلم، من أنه يتزوق، فقالوا منفعة الكلام هنا مشكوك فيها، وطالما أن منفعة الكلام مشكوك فيها يبقى هذا يوجب إسقاط الدية والنزول إلى حكومة العدل. عبد القيوم، نعم، هذا أيضا من وجوه ترجيح القول الأول. ما قال عبد القيوم وأنا أترجم لكم، قال العموم انه متكلم، الاصل انه هو متكلم وهذا الغالب، لذلك الانسان الذي لا يتكلم في الناس هذا انسان يعتبر خارجا عن ماذا؟ عن الغالب. والاصل الحاق المجهول والمشكوك فيه بماذا؟ بالغالب. هذه قاعدة شرعية نحن تناولناها في الاسبوع الماضي، ان المشكوك فيه وان المجهول انما يلحق بماذا؟ يلحق بالغالب. فإذا هذا كلام جيد في ترجيح مذهب الجمهور بأنه لا نسلم لهم بالشق، لأن الغالب ها هنا محكم، والغالب في كل أحد أنه يتكلم، هذا هو الغالب على كل إنسان أنه متكلم، هذا جيد. نعم، نعم، نحن متفقون على أنه ما كل شبهة تعتبر في باب إسقاط الديات، لكن لما ترى هذه الشبهة غير معتبرة يا صالح؟ لا دع هذا، قل لنفسك أنت قولا. طيب ماشي، قريب من ما قال عبد الطيب يا محمود. هذا عين ما قال صالح. يلا خالد. هو فعلا هذا من وجوه الترجيح. هل أنا نعتبر بباب ماذا؟ هنا مسألة المنفعة مشكوك فيها، منفعة الكلام، يبقى نرجع إلى أصل الفعل. أصل الفعل وقوع ماذا؟ وقوع ضرر عليه. وإحنا قلنا في مسألة باب الديات إذا تعارض حق المجني عليه مع حق الجاني غلب حق من؟ المجني عليه. هنا حق الجاني إن منفعة الكلام مشكوك فيها، وحق المجني عليه إن منفعة الكلام حاصلة تغليبا. فحصل هنا ماذا؟ حصل هنا تكافؤ بين حق المجني عليه وبين حق الجاني. فقلنا إذا تعارض حق الجاني مع حق المجني عليه قدم حق من؟ المجني عليه. نعم. هذا وجه قوي من باب التغليب أيضا. ما هو التغليب هنا؟ قال إن اللسان فيه ثلاثة أشياء، هو عضو، ثم منفعة الكلام، ثم منفعة التزور. لو قلنا ان في شك تطرق الى منفعة الكلام بقيت ماذا؟ منفعتان اثنتان، وهما منفعة التزوق ومنفعة ماذا؟ ذات العضو. فيبقى اصبح جانب حق المجني عليه مغلب، لان اللسان اصبح ايه؟ الجانب الاغلب فيه موجود، اللي هو حق ليه؟ لو قلنا لو سلمنا لهم بان حق التكلم فيه شك، حق التزوق ثابت وحق اللسان نفسه كعضو ساب. هذا وجه آخر. يلا محمد. قياسا يا شيخ قنا على باب القصاص، أن هذا الطفل لو قطع منه قدم، هذا فعلا قولي، فعلا من وجوه ترجيح قول الجمهور، قالوا بأنه لو قطع منه عضو وجب القصاص من غير اعتبار أن هذا العضو كذا أو كذا أو كذا. إن هذا العضو مثلا قطعت منه رجل وهو صبي صغير لم يكد يمشي، قالوا حيجب القصاص مع ان مشي قد يكون ايه؟ مشكوك في هذا. من ادلة الجمهور فعلا. قلت والذي يترجح هو مذهب الجمهور، وذلك بالمرجحات الاتية. اما الاول ذلك من تغليب حق المجني عليه على حق الجاني، والاصل في الدية انها مواساة لمن؟ للمجني عليه، وعقوبة على من؟ وعقوبة للجاني. فعشان نعتبر بمعنى العقوبة لازم نفرض دية كاملة، لكن لو فرضنا حكومة هذا أخف. الوجه الثاني أن حق المجني عليه هنا هو حق بدني، وحق الجاني حق مالي، والحق البدني مقدم على الحق المالي. أشرح هذه. حق المجني عليه اللي هو ايه؟ عضو بدنه. حق الجاني ان نحفظ ماله ما امكن، صحيح؟ فان اوجبنا عليه حكومة هذا من باب حفظ ماله، وان اوجبنا عليه دية اخذنا منه ماله. لما نيجي نقول ان اعترض حق بدن مع حق المال، حق البدن مقدم على حق الايه؟ المال، لان حق المجني عليه هو حق ايه؟ حق بدن، وحق الجاني حق ايه؟ حق مال. فإذا تعارض حقان مالي وبدني قدم البدني. ثالثا أن هذا من باب تغليب الأصل، أن هذا من باب تغليب الأصل، والأصل هو أن ينطق وأن يتكلم. وهذا هو الأصل في بني آدم. رابعا أن الأصل في هذا الحق هو اللسان، وقد قطع، والمنافع الأخرى إنما هي تابعة له. يعني نحن لما بنوجب دية في المنافع نعم، أو حكومة في المنافع نعم، لكن الأصل هو العضو نفسه، وهذه المنافع تابعة له. بدليل لو قطع اللسان ما في تزوق ولا في نطق ولا في كلام، فصار الأصل هو ماذا؟ العضو. ومن هنا قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هذا هو الوجه الرابع للترجيح. الوجه الخامس أن الشبهة التي ذكرها الأحناف ما يسقط بها الحد، ما تسقط بها الدية عذرا، لأنها شبهة ضعيفة، وما كل شبهة تسقط بها الدية لأنها مبنية على شك وظن. خامسا أو سادسا، وهذا من باب تغليب الأصل، وهو أن الظاهر السلامة. هنا مسألة طريفة معنا، هب أن هذا الغلام أبواه لا يتكلمان، أبواه لا يتكلمان، وقطع لسانه صغيرا، فهل يمكن أن نعتبر بهذه القرينة كقرينة على أن هذا الغلام لا يتكلم فنعدل عن الدية إلى الحكومة أم لا نعتبر؟ نعم نعم لا يتكلمون وهم يتكلمون. طب المسألة دي ليها معنى طبي معتبر ولا ما ليها معنى طبي معتبر؟ هل فيها نوع من الوراثة أما فيها نوع من الوراثة؟ فهذه مسألة برضو لابد من النظر فيها من الناحية الطبية. إذا كان فيها اعتبار طبي ونوع من الوراثة يبقى نحكم بالقرينة، والقرينة هنا هتقوي وجه الشك الذي قال به الأحناف وترفعه إلى رتبة ماذا؟ إلى رتبة من المرجوح إلى الراجح. لكن هل الوراثة هنا معتبرة والقرينة هنا معتبرة؟ لأن فعلا الواحد أحيانا بيرى مجموعة من الإخوة جميعا لا يتكلمون، هذا فعلا بيحصل. يعني أنا أذكر أنا قابلت ثلاثة من الإخوة، هم إخوة أشقاء لا يتكلمون الثلاثة. فالمسألة الوراثة هل معتبرة في هذه المسألة أم لا؟ هي دي اللي هتنبني عليها المسألة، إذا كانت المسألة الوراثة معتبرة أم لا. فإذا كانت مسألة الوراثة معتبرة هذا يقوي القرينة ويرفعها، تمام، وجعلنا نميل إلى قول الأحناف بالحكومة. أما إذا كانت مسألة الوراثة غير معتبرة، تمام، فرجعنا إلى مسألة الأصل. نعم لأن الأصل في اللسان الخصاص فعلا، فنحن نزلنا منه إلى الدية، فلا نعدل عن الدية إلى الحكومة إلا بدليل إيه؟ قوي صريح، لأن احنا نزلنا عن القصاص ليه؟ بدليل صريح إن المجني عليه عفى عن القصاص وطلب ماذا؟ وطلب الدية أو استحالة القصاص، أو استحالة ليه؟ زي استحالة القصاص، فننزل إلى ماذا؟ فلا ننزل من الدية إلى الحكومة إلا بماذا؟ إلا بدليل صريح. نعم هلا. نعم. ما احنا قلنا هذا انه ذهبت منفعة وبقيت منفعتان. طيب ننتقل الى مسألة. نعم. عندي وجه شيخنا في المسألة الأصلية. وهو شيخنا هنا هنا التقليد اوكد شيخنا، لان الطفل لم يستمتع بهذا العضو والشرع فرق بين من ممكن. هذا طبعا جيد جيد ان التغليظ هنا طبعا واجب، لان هذا الطفل وقع الاعتداء على طفل، وفي تغليظ في الشرع في حق الاطفال وفي حق الشيوخ، بدليل ان نهي الاسلام عن قتل الذرية وقتل الشيوخ في الحروب والقتال والجهاد. طيب مسألة ذهاب الزوق معه، اللي هو قطع اللسان مع ذهاب الزوق معه. قلت فبعد اتفاق اهل العلم على وجوب دية واحدة اختلفوا في وجوب دية اخرى للزوق، فاوجب بعض اهل العلم ديتين، واحدة للسان والثانية لماذا؟ للزوق. طيب ما تقولون يا طلبة العلم، هل تجب دية ثاني أم تجب دية واحدة؟ طبعا اتفق أهل العلم على أنه إذا قطع اللسان فذهب الذوق وجب الدية، لكن الخلاف بينهم على وجوب الدية الثانية، فالذي قال بوجوب الدية الثانية اعتبر بماذا؟ بأن الجرم ها هنا متعدد، قلت والذين اعتبروا بوجوب دية ثانية إنما لتعدد الجرم من قطع العضو ومن ذهاب منفعته وهي التذوق، فأوجبوا دية للعضو لقطع العضو ودية لماذا؟ للتذوق، ودية أخرى للتذوق. فهل أنتم قائلون طلبة العلم بوجوب ديتين أم بوجوب دية واحدة؟ يلا شيخنا، هي دية واحدة لأن الأصل عصمة الناس، ثم أنه لا يجمع الله بين عقوبتين. لا، هنا أشكلك. أما قولك الأصل عصمة المال فنعم آمين، أما قولك لا يجمع الله عقوبتين، عقوبتين على عمل إيه؟ على عمل واحد. أنت افترضت الآن أن العمل إيه؟ واحد، لكن الذين قالوا بتعدد الدية قالوا هما إيه؟ هما عملان، كما اسم، كما لو قطع يدا ورجلا وجب القصاص فين؟ في يد ورجل، كما لو قطع لسانا وأنفا وجبت ماذا؟ ديتان، دية للأنف ودية للسان، واضح؟ فأنت اعتبرت الجرم واحدا فلذا أنزلت دية واحدة، وهم اعتبروا الجرم ماذا؟ جريمتين أو جرمين فأوجبوا ماذا؟ ديتين. يبقى نكتة المسألة الآن، اضبط مع القول، نكتة المسألة الآن، هل الجرم الذي وقع الآن هو جرم واحد أم جرمان؟ فإذا أنت تشكل في هذا، تمام، نثبت النزاع في هذا. فلو قلنا هو جرم واحد هي دية واحدة، ولو قلنا بأنهما جرمان صارت الدية إيه؟ ديتين. تفضل يا شيخ عبد الواحد. لماذا جرم واحد؟ يعني اذا انت تقول بان التزوق تابع هو ليس اصيلا، انما وجوده بوجود اللسان، فجعلتهما جرما واحدا او جعلت الجريمة واحدة لان التزوق تابع للسان. نعم. اشهدنا لو قلنا بتعدد الجرم معدد الدية لازمنا بذلك ان كل عضو تم شده او قطعه فعلا هذا القياس جيد، لألزم هذا القياس في كل الأعضاء، يعني من قطع أصبعا لألزمناه بتعدد الدية في الأصبع، لأن الأصبع له أكثر من منفعة، صحيح، منافع كثيرة وكثيرة جدا، فإذا نقول بتعدد الدية مع تعدد المنافع. لا، هذا وجه جيد. نعم الشم يا شيخ، فلم نفرق ونجعلهم ديتان، بل هي ديت واحده، هي كانت على الفم، على اللسان. ما احنا بنقيس على فرع هنا محمد، لازم فيما في اصل نقيس عليه، فالقياس هنا على فرع. طيب غيره، ها، من يرى ان الجرم متعدد هنا وليس جرما واحدا؟ هذا اجماع، هذا اجماع، يعني ان الجرم واحد، مش انا اعتبر بباب تغليظ العقوبة في باب الديات. طيب قلنا والحق انه تجب دية واحدة على قول عامة اهل العلم، هذه ثاني مسألة نحن مع قول الجمهور فيها، والاصل انها دية واحدة على قول جمهور اهل العلم، ذلك لان الجرم واحد في اصله، وإنما التزوق تابع للسان، فكان أصل الجرم على اللسان. يشهد لهذا عموم قوله في حديث عمرو بن حزم قال وفي اللسان دية، وقوله وفي اللسان يشمل عموم الجرم على اللسان، سواء كان الجرم متعديا إلى التزوق أو إلى النطق أو إلى بعض النطق وإنما العبرة في وقوع الجرم على ذات اللسان. ثالثا، أنا معنى أصل عام ها هنا، وهو أن الأصل حفظ المال، وأنه لا يجوز أخذ مال إلا بشرع ويقين. ثالثا، أنه لا اعتبار للتزوق ها هنا متى ذهب اللسان كله، والعرب تقول لا يضر الشاة شلخها بعد ذبحها. المثل الثالثة، نعم، طب وليه هو التزوق هذا مش حاسة وحاسة لها اعتبار شرعي؟ والله هذه المسائل تزيد المرأة إيمانا بهذا الدين الذي يدين به. شوف، حتى حاسة التزوق في الإسلام لها قيمة، لها قيمة ولا اعتبار. لا ندري شريعة قدرت الإنسان كشريعة الإسلام. افتحوا أي كتاب في أي ملة ودين، سواء اتصل بالسماء أو بالأرض، هل تجدون لهذه المسائل وجودا؟ أي تقدير للإنسان هذا حتى تقدر فيه حاسة التزوق؟ حقا، يعني المرء يقول بملء فمه كما قال القرآن ها ومقرأ كتابي. فعلا. المسألة الثالثة في درس الليلة، لسان الأخرس. وفي ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول دية كاملة، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي اللسان الدية. والله أنا فاتني هذا المذهب لمن، ولعله للإمام الأوزاعي، هو واحد من غير الأئمة الأربعة، لعله الإمام الأوزاعي أو الثوري. المهم أنه كان قريبا من المذاهب الأربعة لكن ليس واحدا منهم. هو المذهب الثاني، يبدية كاملة. المذهب الثاني وهو ثلث الدية، وقال به الإمام أحمد. طب ليه الثلث؟ قالوا لأن كل عضو ذهبت منفعته وبقيت صورته ففيه الثلث، لأن اللسان ثلاث أشياء: عضو، تزوق، وإيه، ونطق. طب هذا لسان الأخرس ما فيه إلا إيه، فيه هذا بقاء الإيه، العضو فقط، فقالوا هو فيه الثلث. المذهب الثاني الثالث وهو مذهب الجمهور، حنفية ومالكية وشافعية، بل ورواية عن أحمد، حنفية شافعية مالكية ورواية عن أحمد، قالوا فيه حكومة عدل. قالوا لأن لسان الأخرس لا يعتبر فيه معنى اللسان تماما، لأن مهمة اللسان الكبرى أو وظيفة اللسان الكبرى هي الكلام، هي الايه، هي الكلام، بدلالة قول الله تعالى ويضيق صدري ولا ينطلق لسان. وأما ما سوى ذلك من المنافع فهي منافع عارضة قليلة، يعني لم يعتبروا بمنفعة الايه، تزوق، وقالوا لا هو في حكومة. هذه ثلاثة مذاهب، تمام. ما ترجح عندك يا طالب العلم هذه ثلاثة مذاهب؟ دلوقتي نقطة المسألة عشان بس النقاش لا يخرج بنا، ما هي نقطة المسألة؟ هي الاعتبار، ما هو اللسان، أو هذه المنافع، منافع اللسان الكلام أو التزوق، هل منفعة التزوق هذه معتبرة كما انها ليست معتبرة وانها منفعة ايه عارضة، وان اصل منفعة اللسان الكلام، فمن غلب منفعة الكلام يبقى اذا اسقط الايه الدية، تمام. ومن اعتبر بذات العضو غلب منفعة غلب الايه غلب جانب الايه الدية، ومن رأى ان اللسان يجمع هذا وذاك غلب قول من الامام احمد بالثلث. فمن انتم الان ما تقولون؟ وقد بانت المسألة الان وظهر، ها رف لونها وظهر. قل يا عبد القيوم على شرط الترجمة. عبد القيوم ليه عبد القيوم؟ الله، على خلاف هذا ما عندكم في الهند من ترجيح مذهب الايه الاحناف. طيب عبد القيوم يقول ان الاصل في اللسان هو الكلام، بدليل ان عملية ان الاسلام لما يجي يتكلم عن عملية الكلام يكني عن الكلام كله بالايه باللسان. يعني شوف الانسان لما يجي يقول شعر كويس عند العرب يقول صح لسانك، ما يقول صح كلامك، يبقى كأن اصل منفعة اللسان هو ماذا؟ هو الكلام، وهذه هي المنفعة الغالبة عليه، تمام؟ هذه هي المنفعة الغالبة عليه. لكن منفعة التذوق من جهة أخرى كبيرة وموجودة، يبقى فأصبح فيه ثلث الايه الدية، لأنه كان عبد القيوم قسم اللسان إلى ايه إلى ثلثين وثلث. الثلثان هما ماذا؟ هي عملية الكلام وهي المصلحة الكبرى، والثلث هي عملية التذوق، فحكم بثلث الدية بناء واستنادا على هذا، وليس عصبية للمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي كل خير. قل يا رجل. مش تابع للكلام. ماشي، بس التذوق مصلحة كبيرة، دليل الإنسان لما يتذوق شيئا يرغب فيه أو لا يرغب فيه، ممكن يأكل شيئا حارا جدا يسبب له الهلكة والموت. ابن مين اللي كان؟ ابن قتيبة أكل الهريسة ساخنة فمات. يبقى حاسة التذوق لا اعتبار ولا لا؟ ها؟ ما تأكل الهريسة عشان كده. لا بس هي مصلحة معتبرة، مصلحة التذوق. لكن إن أصبحت المسألة الآن تدور في مسألة، هل مصلحة الكلام غالبة على مصلحة التذوق، وإن مصلحة التذوق تعتبر تابعة فنغلب الثلث، ولا هيقول لا أنا عندي مصلحة أخرى هو بقاء ذات العضو جمالا للمرء. ما هو الإنسان ممكن ما يكونش بيشم، لكن وجود أنفه نوع من أنواع الجمال وحسن المنظر، تمام. كما لو ضرب رجلا فأذهب حاسة الشم، لكن العضو باقي والتنفس باقي، وإن كان التنفس هو المصلحة الكبرى في الأنف، لكن مصلحة الشم ما هي مصلحة كبرى أيضا. ها قلنا المذهب الأول بلية كاملة لعموم قوله في اللسان دي كاملة. أنت أخذت بظاهر الكلام، وهذا طبعا جيد، عند النزاع المعنى الظاهر مغلب، فلو كان في تفصيل في مسألة اللسان لبين النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت. والأصل حمل الكلام على ظهره، قوله في اللسان يشمل جميع ماذا؟ ما في اللسان، سواء كان ذهاب النطق أو ذهاب حاسة التذوق أو ذهاب اللسان جملة. كما أنت قالوا بأن اللسان للأقرب أو لغير الأقرب، فإن الكلام أو منفعة الكلام منه ما يكون مقام الكلام كالإشارة، وبذلك يسقط، والإشارة معتبرة كلاما، وبذلك لا تسقط مثلا شهادة الأقرب بكثير من هذه الشهادات، فالإشارة معتبرة. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، وفي رد قوي على عبد الخيوم. ليه؟ قال إنه هو اعتبر بماذا؟ بوجود ذات اللسان. هي دي المسألة، هل نعتبر بوجود ذات اللسان ولا نعتبر بأن وجود اللسان هو وجود منفعة؟ لأنه نحن أعترض عليك بشيء، الشيء إذا كان موجودا ولم تكن له منفعة كان في حكم الايه المعدوم، زي ما قال لي قائد يقودني إلى المسجد لا يلائمني جه الراوي لما جه في الرواية الثانية قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. طب ليه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد؟ لما كان لا يلائمه كما في الرواية الأولى صار لا معنى لوجوده. فكذلك الأمر، اللسان إذا لم يكن ينطق ويتكلم صار معنى وجوده ماذا؟ عديما. فإذا هنعتبر أن هذا اللسان معدوم، كأنه معدوم، لكن أنا أعتبر بوجودي وحزة الذوق فيه وهي مفسد مصلحة أقل، فنغلب جانب الثلث ومذهب لما معه غيره. قل ده صحيح، بس بارك الله فيك أنا أعترض عليك بشيء. اللسان في إطلاق الشارع جنه معنى الكلام، بلسان عربي مبين، مالش بكلام عربي مبين، صحيح؟ فاللسان في إطلاق لغة الشرع هو ماذا؟ هو الكلام. ثانيا لا تنسى عندنا أصل، وهو وجود الشيء يعني وجود منفعة، والذي يوجد مع عدم وجود منفعة يعتبر كأنه إيه؟ لا يوجد. وهذه مسألة مهمة جدا، كما مثلت بحديث عبد الله بن أم مكتوم إنه لم يعتبر بوجود من؟ لم يعتبر بوجود هذا القائد. ليه؟ لأنه لا منفعة. وهنا اللسان منفعة قليلة، المنفعة المرجوة منه هي منفعة الايه؟ تزوق. أما منفعة الكلام فلا موجودة. فإذا هذا يقوي قوله وما من عموم إلا وخص. طيب ما هو ذات الفعل هنا بيعتبر فيه إلى ماذا؟ إلى أثر هذا الفعل، ودي مسألة مهمة، بدليل إن إحنا لما بيجرح إنسان بننتظر سراية الجرح. ليه بننتظر سراية الجرح؟ لأن لازم نعتبر بنتيجة الفعل، صحيح؟ وإلا الفعل لم يكن له أي نتيجة ولا اعتبار. طيب قلت تفضل يا شيخ عبد الواحد. يعني انت تميل الى القول بالدية ولا القول بثلث الدية؟ طيب بس انا اسألك سؤال يا شيخ عبد الواحد، اي المصلحتين اكبر؟ ما هو لازم تغلب لي مصلحة، مصلحة الكلام ولا مغلبة؟ طيب يبقى اذا هذا هيميل الى القول بثلث الدية. تفضل يا دكتور. حضرتك قلت قد يكون، وقد يكون دي يا دكتور انا لا امنع ان المنافع دي موجودة، لكن انا بنازع في شيء يا دكتور، ما هو أي المنفعتين أكبر، منفعة الكلام ولا المنافع اللي حاجة تذكرها؟ أم أن المنافع على درجة واحدة، أم أن المنافع اللي حضرتك تذكرها أعلى؟ ما هي المسألة مبنية على هنا، منفعة اللسان الأعلى فين؟ هل في الكلام أم في هذه الأشياء كالتذوق وكعملية الهضم ونحو ذلك ونحو ذلك؟ أم أن المنفعة على قدم واحدة شواء، أم أن المنفعة اللي حضرتك تذكرها أعلى؟ لأن هي دي نقطة الايه؟ المسألة، هي دي بيت القصيد موضع النزاع. نسمع محمدا وما قال شيئا اليوم. هو الراجل المذهب الثالث الذي يقول بالحكومة هو الراجل. خالفت الجميع. قل المذهب الأول الاستدلال بعموم قولي في اللسان الدية فيه نظر. ليه؟ لأن الألفاظ أولا تجري على العموم العادي للعموم الكلي، والمقصود باللسان هنا هو اللسان الصحيح، اما الاقرب او غير الصحيح فهو حاله نادره. هذا كلام دقيق حقا. غيره من ناحيه اخرى، فان اعتبار الديات تراعي جانبان، الجانب الاول هو ذات الفعل وهو الاعتداء، والجانب الثاني هو منفعه هذا الحكم، بدليل اننا نقول بننتظر بعمليه الشراية. فلا شك ان منفعه الثاني الاقرب هنا غير متواجده. ايوه. اما ماذا الامام احمد في القول الثاني الديات، فنحن نقول اصلا بان من قال ان منفعه الكلام هي ثلث منفعه الانسان، اصل ثلث الديه دي هيعترضها شيء مهم جدا. هو ان تشليش الدية او تنصيف الدية لازم يكون بايه؟ بنص شرعي، لان الدية حكم شرعي، فلا يجوز لاحد ان ينصفها او يجزئها الا بايه؟ بامر شرعي. فهنا الكلام في الحكومة هيكون ايه؟ افضل من الكلام في ثلث الدية. لذلك انا عندي المذهب بثلث الدية هو المذهب الايه؟ المرجوح تماما. الكلام دلوقتي يدور ما بين مسألتين، الدية كاملة وما بين الحكومة، لان تجزيء الدية او تنصيف الدية لازم يكون بنص شرعي، لان الدية ده حكم ايه؟ ليس لي ان انا انصف. يعني هل لي الان ان انا اقول بقصر صلاة العشاء الان؟ ليس لي هذا، لان دي صلاة شرعية حدودها شرعية، فلا يجوز لي تنصفها الا بماذا؟ الا بشرع. الا بماذا؟ الا بشرع. فصار قول الامام احمد فعلا تمام، ان انا اقول انه ابعد قول، قال هذا القول المرجوح فعلا. اما الكلام الان فما بين القولين، هل بدية كاملة ام بالحكومة؟ وهذا سيرجع الى شيء، هو النظر الى منفعة اللسان، هل منفعة اللسان الكبرى في الكلام ام منفعة اللسان في هذه الاشياء الاخرى من التذوق وكذا وبقاء ذات العضو. شيخنا اقيس قياسا يا شيخنا، قول القياس. على من اتى على اليد الشلاء رغم ذهاب منفعتها شيخنا، ولكن اقتص منه، اقتص على من اتى على يد شلاء، والقصاص من باب الديات. احنا هنا بنتكلم في ما احنا قلنا ان القياس لابد له من اصل يرجع اليه، لكن انت الان ما تقيس على اصل يا محمد، انت بتقص على فرع. يلا ممكن نقول كده اللي هي كامله على ان الشريعه جت بالضرورات الخمس اللي منها حفظ الشهادات. طيب انا هقول شيء. طيب الراجح الدية الكامله، وذلك للاسباب الاتيه. اولا عموم قوله وفي اللسان الدية، وترك الاستفصال في مقام الاجمال يقوم بالدليل مقام العموم. ثانيا ان الدية تجب في الاصل على ذات الاعتداء، وان كانت نتيجة الاعتداء معتبرة. يعني انتبه، الدية بتجب على ذات الاعتداء تمام، لكن قيمة الاعتداء بتتحدد نتيجة الايه؟ نتيجة الايه؟ هذا الاعتداء، في سراية للجرح ولا لا، ولا الجرح وقف عند حد معين. ثالثا ان حق المجني عليه مغلب على حق الجاني. وان مصلحة وجود اللسان مع عدم الكلام هي مصلحة كبيرة من الجمال ومن التذوق ومن منافع اخرى معتبرة فيه، كتحريك الطعام او نحو ذلك في الفم، وهذه المنافع مما تغلب حق المجني عليه. خامسا واذا تعارض حق بدني مع حق مالي، قدم الحق البدني، ويعتبر في هذا الباب ان باب الديات هو باب عقوبة وزجر وقائم مقام القصاص، فالاقرب الى معنى القصاص هو وجوب دية كاملة. ويعتبر في هذا الباب ايضا تجديد الشارع في هذا الباب زجرا لغيره، وعليه يترجح هذا المذهب بوجوب دية كاملة. اما مذهب التسليش او مذهب ثلث الدية، ضرورة تأذن النهاردة؟ طيب اتفضل. قلت أما مذهب الإمام أحمد بتثليث الدية أو بثلث الدية فلا يثبت عن عمر الأثر المروي في هذا وهو ضعيف، كما أن الدية حد شرعي لا يجوز تنصيفه ولا تجزئته إلا بدليل شرعي. أما القول الثالث بالحكومة على وجاهته ومن اعتبار الأصل القائم عليه وهو أن الأصل منفعة اللسان في الكلام وهي المنفعة الكبرى فيه، لكنه خلاف الأصل من أن الدية هي الأصل ولا يعدل عنها إلى الحكومة إلا بيقين. كما أن المنافع الأخرى في حق الأخرس تكاد تقارب منفعة الكلام في حق الناطق، ودي مسألة مهمة جدا. زي ما هضرب لك مثالا، الرجل الذي بعين واحدة الأعور، عينه دي تساوي ايه؟ تساوي عينين، تساوي ايه؟ عينين. وتذكرون هذه المسألة لما كلمنا فيها، تساوي عينين. يبقى الأخرس هذا لسانه لما كان بلا نطق صار لسانه، المنافع الأخرى الموجودة في لسانه تساوي منافع له النطق عند من يتكلم، بل تزيد عليها. تمام؟ لأن لسانه الآن صارت منفعته إيه؟ أكبر. زي الإنسان اللي بيد واحدة، يده هذه أصبحت تساوي إيه؟ يدين، لأنه صار العول عليها وتؤدي عمل اثنين. الإنسان اللي بكلية واحدة صارت كليته هنا تساوي إيه؟ حياته، تساوي حياته تماما. كما لو أتلفها طبيب يعتبر أتلف حياته هذا الإيه؟ حياة هذا المريض تماما، لأنها تساوي حياته. فهذه مسألة لابد من اعتبارها في دية اللسان، أن لسان الأخرس صارت منفعته بالنسبة للأخرس كمنفعة لسان من المتكلم. فلهذا أنا أغلب القول بالدية كاملة، وهذا التغليب يرجع إلى ماذا؟ لأني في باب الديات أميل إلى حق المجني عليه، في باب الديات أميل إلى القول بماذا؟ بالتجديد وليه والزجر، لأن الأصل في العقوبات إنها إيه؟ عقوبات زجرية الدية. كذلك لأصل ثالث، إني في مسألة إجابة الدية في هذا الموضوع إن هو ده الأصل، الأصل الدية مكان الخصاص، لا نعدل عن الحكومة إلى الحكومة، لأن الحكومة تعتبر إيه؟ فرعا. واضح؟ فهذه المسألة كم؟ الثالثة في درس الليلة إن شاء الله تعالى، ونأتي إلى المسألة الرابعة، ذهاب الكلام. وفي ذهاب الكلام مذهبان لأهل العلم. الأول مذهب الجمهور أن فيه حكومة، والثاني أن فيه دية بقدر ما ذهب منه. حقيقة لا أذكر من قال بهذا المذهب، لعله مذهب لبعض الشافعية على ما أذكر وبعض الحنفية. المهم نأتي للمسألة الثالثة، هو ذهاب الكلام مع بقاء العضو، ليذهاب المنفعة مع بقاء العضو، هل تجب فيه دية كاملة ولا تجب فيه حكومة؟ هنا ينبغي أن ننبه على شيئين. الأول، لا ينبغي مقارنة هذه المسألة بالمسألة السابقة. ليه؟ لما قلته في آخر نقطة في المسألة السابقة، إن منفعة اللسان بالنسبة للأخرس من التذوق ومن ومن ومن تساوي منفعة اللسان بالنسبة لمن؟ للمتكلم، كما مثلت بمسألة الإيه؟ الأعور، عينه تساوي ماذا؟ عينين، وذو الكلية الواحدة كليته تساوي ماذا؟ كليتين. هنا المسألة الآن ذهب النطق وبقي اللسان، هل تجب دية ولا تجب حكومة بقدر ما ذهب؟ ويعني ايه بقدر ما ذهب؟ هب ان هو مثلا بيتكلم كلمات خفيفة او بيتكلم بصعوبة، وانا لقيت بعض الناس فعلا كده يكاد يكون بيتكلم كلمات ايه قليلة جدا بسبب حادث، بسبب حادث، تمام. فهنا المسألة الآن هل تجب حكومة ولا دية؟ قل. يعني أنت تقول بدية كاملة لذهاب النطق، صحيح؟ طيب لماذا؟ لأنه اعتبر بأصل أن ذهاب منفعة العضو كذهاب الإيه؟ العضو تماما. لكن هنا النقطة، متى تكون يكون ذهاب منفعة العضو كذهاب العضو تماما؟ ما هو لازم تحرير النزاع، عندما تكون منفعة قاصرة على النقطة دي. هضرب لك مثال، تمام، زي إنسان له مهنة معينة، هذه المهنة تقوم على شيء، من غير هذا الشيء لا تقوم المهنة، يبقى هنا أصبح منفعة قاصرة على فين؟ على هذا الأمر. لكن هل اللسان منفعة قاصرة على الكلام؟ بحيث إذا ذهبت اللسان، إذا ذهب الكلام ما أصبح لهذا اللسان وجودا؟ الجواب لا، فمنفعته ليست قاصرة، وعندئذ يعتبر بوجوده. متى لا يعتبر بوجوده؟ إذا كانت المنفعة مقصورة إيه؟ عليه، تمام. زي مثلا صاحب اليد الواحدة، لو قطعت يده هنا خلاص ما أصبح له منفعة، تمام. لكن صاحب اليدين لو قطعت يد بقيت يد لها منفعة، تمام. يبقى متى نقول بما تقول من أصل ما ذهبت منفعته ما عاد لوجوده معنى؟ إذا كانت له منفعة واحدة فقط مقصورة عليه، لكن اللسان له أكثر من منفعة. كما قلنا في مسألة الشم يا شيخنا أن الدية لا تجب إذا كان اسمه ما زال موجودا، فاللسان ما زال اسمه لسانا موجودا، وشيخنا الدية لا تجب إلا بيقين، وهذا قلنا في كما رجحنا في، يعني أنت ترجح الحكومة ولا ترجح ماذا؟ اللسان الدية. لماذا؟ لأن صورة العضو لا زالت موجودة، وإحنا لا شك لازم نعتبر بوجود صورة العضو، بدليل أن قال في اللسان، تقول اللسان لا زال موجودا، تمام. وإن عدم منفعة الكلام فلا شك أن منافع أخرى له لا زالت إيه قائمة موجودة. طيب هذه المسألة ما هي طويلة الزي، وليس النزاع فيها على ما أعتقد نزاعا طويلا. فأقول حد عنده كلام عايز يقوله خلاف ما نقرر من الحكومة؟ ها قل. طيب أنت تقول الأصل الدية، طيب ما هو الدية مرهونة بماذا؟ في اللسان الدية، طب اللسان موجود، يبقى الدية ما تقررت بعد يا أحمد. ما هنا السؤال إن الدية ما تقررت بعد، أنت كلامك جيد بس ثبت العرش ثم إيه؟ ثم انقش. الدية ما هيش ما تقررت بعد، تمام، لأن الحديث قال في اللسان الدية. لو اللسان قطع هنا نقول الأصل الدية، فاللي عايز يقول بقى بخلاف الدية يجيب إيه؟ يجيب دليل، زي ما قررناه في المسألة السابقة بإن إحنا قلنا بالدية ولم نقل بالحكومة تغليبا للأصل اللي هو الأصل ماذا؟ الدية. لكن هنا ما تقررت الدية. تفضل. ممكن هذا. نعم. ما هذا هو المقصود. قلت والراجح في هذه المسألة وجوب حكومة عدل لا دية، وذلك للأسباب الآتية: أولا بقاء العضو، والأصل في الدية ترتبها على ذهاب العضو. ثانيا أن منفعة اللسان ليست قاصرة على الكلام، وإنما منفعته للكلام وللتذوق ولغير ذلك مما يقوم به من عمل. ثالثا أن الأصل عصمة المال، رابعا أن الدية لا تجب إلا بيقين، واليقين ها هنا منعدم. هتقول طب ما غلبتش حق المجني عليه ليه؟ ما انت من الصبح عمال تغلب حق المجني عليه. متى نغلب حق المجني عليه؟ عندما تتساوى الحقوق، عندئذ نغلب حق الايه؟ المجني عليه. لكن الحقوق هنا مش متساوية، حق الجاني ايه؟ اعلى، فبالتالي ما اقدرش اغلب. وذلك دايما قلت لكم في قاعدة تقديم الحاضر على المبيح، تقديم القول على الفعل، تقديم المقطوق على المفهوم، تقديم كذا، لا بد من وجود ايه؟ مكافأة. لكن هذا ان المبيح اقوى من الحاضر، ما نقول بتقديم الحاضر، واضح؟ يبقى هذه مسألة معتبرة، انه لا يتقدم حق المجني عليه هنا. ليه؟ لان حقه لم يثبت بعد، حقه لم يتعين بعد في الدية. للحديث قال في اللسان الدية واللسان موجود. تمام؟ نعم. لا بس مصلحة في الكلام هذه لا تغطيها مصلحة، لا شك، ولأنه يجنى يجني، يعني هو لذلك يتعب بالإشارة ويتعب بالكلام لما يتفهم مع الناس بالكتابة، هذا يسبب له عنة شديدة. لكن هذا لا شك يعتبر فيه أنه باب مواساة ممكن يغلب جانب الإيه؟ الحكومة على جانب الدية. طيب إن شاء الله تعالى يعني أرى في هذا القدر كفاية، وإن بقيت لنا مسائل في مسألة اللسان، وهي مسألة قطع بعض اللسان، ومسألة ذهاب بعض الكلام، ومسألة التزوق، فنجعل هذه المسائل الثلاثة في الأسبوع المقبل، لنبدأ بعدها في حديث عن أحكام الذكر، والله تعالى المستعان بالتوفيق. طيب، هو يريد أن يسأل سؤالا، مسألة اللحوم المستوردة أو مجهولة المصدر، هل من الورع تركها اجتنابا للشبهة؟ لأن أهل العلم، من أهل العلم من قال لا يجوز أكلها. شوف، هناك فتوى عامة وهناك فتوى خاصة. أما أن أفتيك أنت شخصيا بالورع فهذه مسألة ترجع إليك وليس فيها إلزام، ليس فيها إيه؟ إلزام. لكن أنا لست أفتيك أنت، إنما الفتوى لمن؟ لأمة وشعب. صارت اللحوم المستوردة طعاما غالبا، وصارت اللحوم المستوردة طعاما إيه؟ عاما، فلا يمكن أن نحرمها، خاصة وشروطها متحقق أنها جاءت من بلاد تدين بدين كتابي، وأنه شهد أهلها عليها بأنها مذبوحة ذبحا شرعيا. بل حدثني كما قلت لكم غير مرة بعض المستوردين أنهم صاروا الآن يرسلون اسطوانات مدمجة، هذه الاسطوانات المدمجة مصور عليها طريقة الذبح، بسبب التشكيك الذي جرى في بلاد المسلمين. وأنا أقول بقول الشيخ عبد العزيز في هذه المسألة، سئل فقال إذا جاءت من بلاد تدين بدين كتابي جاز أكلها. أما مسألة التشكيك فيها الذي نسمع اليوم، فهذا التشكيك لي عليه جوابا. أما الأول فللأسف هو لا يصدق عليه أنه تشكيك، إنما هو مجرد وهم وخيال. يعني أكثر من واحد يقول لي ده مرة جاءت إرسالية سمك مكتوب مذبوح على الشريعة الإسلامية، فأسأله أنت شفت هذا؟ قل لا. طب سمعته يقينا؟ يقول لا. طب من قال لك هذا؟ يقول لي الناس بتقول. هل يصلح أن نحرم على الناس طعاما لمجرد رواية يتناولها الناس ويتداولها الناس؟ خاصة وهذا الطعام لا تعتبر بنفسك، قد تقوى أنت أن تشتري اللحوم البلدية المذبوحة على عينك، لكن أين العامة وأين الدهمة من الناس وأين هذا الشعب كله من هذا؟ خاصة وهذه اللحوم تمثل مخرجا لهم، مخرجا من الناس من لا يقوى أن يشتري اللحم البلدي، لأنه كما تعلمون ثمنه ماذا؟ مرتفع جدا. فلا نستطيع أن نحرم على الناس طعاما بسبب شك. أما ما قاله بعض الفضلاء من أهل العلم وهم على رأسه وعلى عيني كما يقال من أن بعض الصخات حدثوا بأنها لا تذبح، أنا أجيب على هذا بجوابين. الأول طبعا إن قال الشيخ هم صخات ولقد حدثنا الصخات بأنها تذبح، فأصبحت رواية الصخات في مقابل رواية الصخات أيضا، تمام. والأمر الثاني أن هذا وإن حدث في بعض البلدان على رواية الصخات الذين أخبروا الشيخ، لا يلزم من هذا أن يحدث في كل البلدان، خاصة واليوم لتعلموا صارت أوروبا اليوم تذبح الذبح الشرعي. أوروبا اليوم صارت تذبح الذبح الشرعي ليه؟ لما انتشرت الأمراض هناك كمرض جنون البقر وغيره، علموا أن الطريقة الشرعية في الذبح هي ماذا؟ هي أفضل الطرق. وهؤلاء الناس ما لهم إلا ماذا؟ إلا مصلحتهم، إلا مصلحتهم. فهذا موجود فعلا في بعض الدول الغربية اليوم، وقد حدثني بعض المستوردين لما جرى التشكيك في هذا وقال لي اعلم وانا على استعداد ان ارسل لك الاسطوانة التي صورت عليها عملية الذبح، وان السفارة ترسل مسؤولين، وانه يسافر علماء من الازهر من بلادنا الى هناك يطلعون. بعض الناس يقول لك دي عملية ادارية واوراق، لا ينبغي اتهام الزمم، لا ينبغي اتهام الضمائر. لان بعض الناس يقول لك البعثات اللي بتروح دي بتاخد ايه؟ بتاخد رشوة وتقعد على جنب وخلاص. يا اخي ما ينبغي ان نتهم الزمن، ما ينبغي ان نتهم الايه؟ ان نتهم الضمائر. لا يجوز اتهام مسلم الا بماذا؟ الا بيقين، الا بيقين ان ترى بعينك رؤية جازمة، لكن لا ينبغي التشكيك هكذا. واقول ما قلته في البدء، العبرة باي من اي بلد جاء. اما انت ان تلزم انت الورع فانت رجل غني يمكنك شراء اللحوم الايه البلدية وأنت وشأنك، هذه مسألة تخصك أنا لا أمنعك، تمام. مسألة أني أكلها أو لا أكلها هذه برضو مسألة لا تلزم الناس، دي مسألة إيه؟ شخصية بي، تمام. كما لا أكل كذا وأكل كذا، فأنا شخصيا لا أحب الكوسة تمام، أو لا أكلها، فإذا هل نقول بأنها حرام؟ لا طبعا. طيب مسألة اللعب كلعب كرة القدم والألعاب الإلكترونية، شوف أخي الكريم، المسلم رجل جد وما عنده وقت للعب، وإن لعب لعب على شروط شرعية، ملاعبة الولد من أجل ماذا؟ الرحمة به وإدخال السرور على نفسه، تمام. أو ملاعبة الزوجة والأهل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسابق السيدة عائشة وتسابقه من باب الود في البيت، فلعب المسلم لغرض شرعي. ثانيا لعب المسلم لا يكون كل وقت، الصحابة كانوا يلعبون نعم، لكن كانوا يلعبون في الأعياد، يلعبون بالدرق في الأعياد، تمام. وحسبي أنا أقول يكفى الكرة شؤما اليوم ويكفى الكرة وزرا اليوم أنها كانت سببا لصرف الناس عن صلاة الجماعة، وحسبنا ما حصل في هذا الأسبوع قبل 3 أيام، المسجد الذي نصلي فيه كان يكون في العشاء عن آخره، وبعد أن تنتهي الصلاة جماعات أخرى وراء جماعات، إلا في عشاء قبل 3 أيام نصف المسجد فقط، والنصف الآخر أنت تعلم أين هو، ولا جماعات ثانية ولا ثالثة. حسب الكرة شؤما ما فعلت بالناس هذا، وما كانت سببا للعصبية، وما كانت سببا لتقطيع الأرحام كمان، ثم هي لعبة بلا منفعة أصلا. قد يقول قائل أنا ألعبها للمنفعة البدنية أو العضلية، أنا أدلك على ما هو خير، قم الليل، هذا فيه كل منفعة، عبادة لله عز وجل. نعم لا بأس أن تجري من باب الرياضة من باب النشاط، هذا لا بأس عندي، الإنسان يجري شيئا ما أو يقوم برياضة منزلية من أجل الرياضة أو من أجل النشاط أو دفع الكسل أو الصحة، هذا لا بأس به، يبقى غرضك فيه الصحة والعافية، مش غرضك فيه قطع الوقت وضياع الوقت. وأنا ما أظن أن عندنا وقت نضيعه، نحن ما بين شغلة بالنهار للكسب ولطعام الزوجة والولد، وما بين شغلة بالعبادة والطاعة فكل شغلة من هاتين الشغلتين يعني تنوء بكاهل الواحد منا. فأين اللعب إذن في حياة المسلم؟ فاللعب على ما ذكرت شرعا هو مباح، له أوقاته، له غرضه، والإسلام خص لعبات تتحقق منها مصلحة شرعية. أما مشاهدة كرة القدم فلا، لأنها تؤدي إلى عصبية وتؤدي إلى ضياع وقت المسلم بلا فائدة، فحسبنا أنها تضيع على المسلم دينه وعبادته كصلاة الجماعة. والله يكفى هذا شؤما، والذين يلعبونها هم مسؤولون عن هذا، أنهم كانوا سببا لضياع صلاة الجماعة من الأمة. وأنا أسأل سؤالا، بماذا سيجيب المسلم ربه يوم القيامة إذا سأله الله سبحانه وتعالى ماذا كنت تفعل ساعة كذا وكذا؟ هل يستطيع يوم أن يقول تركت صلاة العشاء لمرات كرة؟ هل يستطيع أن يقول هذا؟ وليت المسألة وقفت عند المشاهدة، بل ما شاهدناه في الطرقات بعد ذلك من خروج الناس جماعات في هذه الثورة وفي هذا الضجيج، وما يرتفع صوت الواحد منهم لعذاب المسلمين أو لتعذيب المسلمين في أرض من أرض الله عز وجل، لا يرتفع صوته حتى بينه وبين نفسه بالدعاء لهم، بالدعاء فقط لهم ما يرتفع صوتهم. فحسبنا شؤما للكرة هذا أنها صرفت الناس عن دين الله. وأنت أيها المسلم كما قال لك رب العالمين ولتنظر نفس ما قدمت ليه لغد، وراءك يوم صعب في سؤال عن عمرك كله، وراءك يوم صعب، هذا اليوم قد يكون غدا، هذا اليوم قد يكون الساعة، فكيف يأمن المسلم على نفسه أن يشاهد مباراة كرة لمدة ساعتين؟ أما يخشى أن يبغته الموت في هذه اللحظة فيموت على كرة وعلى لهو باطل؟ أما يخشى أن يأتيه ملك الموت في هذه اللحظة فتكون الخسارة ويكون الضياع؟ المسلم ينبغي أن يستعد للموت كل ساعة. يعجبني ما وصف به أحد إخواننا الطيبين رجلا من أهل العلم، وهذا أختم به، قال يا أخي أول ما دخل السيارة بعد ما أعطانا المحاضرة دخل في صلاة، أول ما دخل الإيه السيارة، أول ما دخلها وركب ومشي في الطريق راح دخل فين في صلاة، فقال لي أخونا الطيب هذا رجل مستعد لمن؟ للموت، إذا جاءه ملك الموت في أي لحظة؟ قال له أنا إيه؟ أنا مستعد، اقبض روحي كيف شئت. ليه؟ لأن ملك الموت إن أتاه أي لحظة وجده على إيه؟ وجده على طاعة وعبادة، إما على صلاة، إما على ذكر، إما في سعي لكسب الرزق للولد والزوجة والولد، ما هذا برضو يعتبر إيه؟ يعتبر عبادة. فإن لم تكن في سعي على معاش وكسب فكن على طاعة، كن على طاعة وعبادة من ذكر وصلاة، وإياك أن تكون على فارس، كن على طاعة من هذا. فإن أردت اللعب فعندك ولدك فلعب معه رحمة به وشفقة عليه وودا، وإن أردت اللعب فليكن كما كان الصحابة يلعبون في أيام معدودة في السنة، وما عندنا وقت للعب. وأختم بطريفة عن نور الدين رحمه الله، أنه كان يلعب لعب اسمه الصولجان، من فوق الفرس يضربون كرة، فأرسل المفتي إليه يقول يا نور الدين تتعب خيلك في باطل، تلعب ده وقت لعب قدس ما محتلة وانت تلعب يا نور الدين؟ فأرسل نور الدين إلى المفتي قال يا إمام المسلمين ما اللعب أردت؟ أنا لا أريد اللعب، ولكن في ثغر قريب من العدو، احنا قريبين من العدو، فإذا تركنا الخيل صارت إيه؟ جماما، يعني الخيل تتعود على الإيه؟ على الراحة والنوم والكسل، فأردنا باللعب أن نعودها الانعطاف والسرعة والجري، فكان لعبه جهادا أو بتعبير آخر مناورة عسكرية. الإفرنج إذا نظروا إليه ده بيلعب، لكن هو ما يلعب، هو بيعمل عملية إيه؟ تدريب ومناورة عسكرية، لعب نور الدين. ولذلك لا عجب أن نور الدين هذا لتعرفه دخل في 82 معركة ما هزم في معركة واحدة، في معركة واحدة مش أمر كده وبس، ده أكبر خمسة من قادة الإفرنج أسروا على يديه، منهم اثنان مات في سجنه، جوسلين الأول، جوسلين الثاني، وريموند، وبهموند، وخامس، خمسة أسروا من أكبر قادة الروم على يديه، ومنهم من مات في سجنه بالذل، ورينو كمان هو الخامس بتاعه، خمسة أسروا، شوف من أكبر قادة الروم، واستعاد كل المدن، لم تبقى ما إلا مدينتين تقريبا أو ثلاث مدن في الشام لم تكن في يده، أنطاكيا وترابلس والقدس، أنطاكيا وترابلس والقدس فقط. هذا الرجل كان لعبه دينا وعبادة. فأنا أقول هذا أيها الناس مشفقا عليكم وناصحا لكم، فوالله إني لكم ناصح أمين. فإن كانت هذه الكلمات تغضب البعض منكم فحسبي أن تغضب وأنا أغضب معك قبل أن يغضب الله تبارك وتعالى علينا، ولا أريد أن أضحكك وتضحك معي ثم تضحك منا الأيام كما يقال. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم دائما في طاعته وفي عبادته، وأن يجنبنا اللغو واللهو واللعبة. قولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.